بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بربه في السنة 11 من الهجرة، أول السنة. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. السبعة من هم؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده. وهذا يعتبر أقوى حديث إذا رواه السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الفضائل والاستعاذة بالله جل وعلا من الرذائل، ما ترك أمرا للأمة فيه خير إلا وأمرهم به ورغبهم فيه، ولا ترك أمرا للأمة فيه شر إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأعداء الإنسان نوعان، أعداء الإنسان نوعان: عدو إنسي وعدو جني شيطاني، وقد بينهما الله جل وعلا في غير ما آية من كتابه العزيز، وبين جل وعلا كيفية السلامة منهما. يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر العدو الآخر فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالأعداء صنفان: صنف تنفع فيه المداراة والهدية والعطية والكلمة الحسنة والرفق به والتلطف به والقول اللين معه، وهو الإنسي. الإنسي وإن كان في قلبه عداوة لك، فأنت إذا تلطفت به وأهديت له هدية أو أعطيته عطية أو تصدقت عليه بصدقة أو خاطبته مخاطبة طيبة لينة كلام لين، تذهب عداوته تدريجيا. أما الصنف الآخر الذي هو الشيطاني الجني، هذا ما ينفع فيه مهادات ولا كلام لين ولا هدية ولا صدقة ولا عطية، وإنما ينقذك الله جل وعلا منه وحده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما ينجيك منه إلا الله جل وعلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، دخل يعني إذا أراد أن يدخل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. وهنا كبرت في الصلاة تتوضأ، إذا دخل الخلاء إذا أراد دخول الخلاء. وما المراد بالخلاء؟ مكان قضاء الحاجة. ما لما سمي الخلاء؟ لأن الأصل في الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء بعيد، فلما بنيت الحشوش والمراحيض في البيوت سميت بهذا الاسم خلا، وهي وسط البيت، والأصل في الخلا البر البعيد. فهو إذا أراد دخول الخلا، إذا أراد دخول مكان قضاء الحاجة، استعاذ بالله. لما؟ لأن الإنسان إذا دخل المكان قضاء الحاجة يكشف عورته، والشياطين يروننا من حيث لا نراهم، وهم يألفون الأماكن القذرة والوسخة والحشوش والمراحيض ومكان الزبالة والأماكن الوسخة يألفونها. فهناك ستر بيننا وبينهم، وهو التسمية والاستعاذة بالله. وإلا يقابلك الشيطان وأنت ما تشعر به، وقد يتسلط عليك بالوساوس، لأن أكثر ما يكون الوسوسة عند الوضوء، يتسلط عليك بتنجيس الأماكن الطاهرة منك، بنقل الماء من المكان النجس إلى جسمك المكان الطاهر، يشككك في الوضوء، يتلاعب بك، يريد أن تخرج عن السنة، لأن السنة في الوضوء الغسلة الواحدة مجزئة، والغسلتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل منهما معا، والأربع سرف وسوسه. فهو يريد أن تقصر فلا تكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى مرة في أصحابه فقال: ويل للأعقاب من النار. لأنه قد يكون الماء قليل والجو بارد، فيغسل الإنسان بعض العضو ما يستكمل. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل للأعقاب من النار. العقب مؤخرة الرجل الذي قد ينبو عنها الماء فيعذب في النار. فأكثر ما يتسلط الشيطان على الإنسان عند قضاء الحاجة وعند الوضوء. فأمر المسلم بأن يذكر الله وأن يستعيذ بالله ليكون الستر بينه وبين الشيطان. وكان عليه الصلاة والسلام كما قرر ذلك العلماء يرفع بذلك صوته، ولهذا كان يسمعه أنس عندما يريد الدخول يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية الخبث والخبائث، فيسمعه من حوله ليقتدي به لأنه القدوة عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك، اللهم أي يا الله، نداء لله جل وعلا. يقول الحسن البصري رحمه الله: اللهم هي مجمع الدعاء. فالدعاء بلفظ اللهم يعني يا الله، وهي سؤال الله بجميع أسمائه وصفاته، فهو دعاء بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا قال المرء اللهم كأنه يقول يا الله، يا ربي، يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، أعوذ بك، أعوذ أتعوذ، ألتجئ بك، أعتصم بك، أتحصن بك يا ربي، ممن؟ من الخبث والخبائث. ويروى من الخبث والخبائث، والمعنى صحيح في الاثنين. الخبث فسره العلماء بالشر، والخبائث الشياطين أهل الشر. فإذا فسر بالشر فكأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشر وأهله، استعاذ بالله من الشر وأهله، هذا في تسكين الباء. الخبث، والخبث جمع خبيث، والخبيث الشيطان. فاستعاذ بالله من الخبث يعني من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناثهم. فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. أيهما أشمل، تسكين الباء أم ضمها؟ وكلاهما حسن. تسكين الباء أشمل، لأنه إذا قلنا أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الشر وأهله، أعوذ بالله من الشر وأهل الشر. وإذا ضمت الباء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وكأنه استعاذ بالله من الشياطين، من ذكرانهم وإناثهم، من ذكران الشياطين وإناثهم. إذن فالأول أشمل، إذا استعاذ بالله من الشر وأهل الشر مطلقا. يقول ابن الأعرابي من أهل اللغة: أصل الخبث، الخبث في كلام العرب المكروه، يعني المستكره، الخبث المستكره من كل شيء، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، يعني في كل ما يناسبه. فيقال للشراب مثلا خبيث لأنه ضار، ويقال للطعام خبيث لأنه حرام، ويقال للملة خبيثة لأنها كفر، ملة الديانة الكافرة، ويقال للكلام هذا كلام خبيث لأنه شتم، كلام سيء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، كلاهما صحيح. فيؤخذ من هذا أن الإنسان يتحصن بالله دائما وأبدا، وخاصة عند ما يريد إظهار عورته أو يبرز منه عورة، فيتحصن بالله ليستره عن الشياطين. فستر ما بيننا وبين الشياطين ذكر الله جل وعلا، لأن إذا ذكرت الله انخنس الشيطان وذهب. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له كلما تحول من حال إلى حال أن يذكر الله، ويأتي بما يناسب، يأتي كل حال بما يناسبه. إذا دخل البيت، إذا دخل المسجد، إذا خرج من المسجد، إذا خرج من البيت، إذا دخل مكان قضاء الحاجة، إذا كان في البرية وأراد قضاء الحاجة يعني يرفع ثوبه، وهكذا. فيأتي بالذكر، لأن لكل موطن من مواطن تحول الإنسان من حال إلى حال له ذكر. عند الركوب له ذكر، عند صعود المكان العالي له ذكر، عند نزول المكان السافل له ذكر، ولكل مكان ما يناسبه. هل يناسب أخي إذا دخلت مكان قضاء الحاجة مثلا أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ لا. وإذا دخلت المسجد تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ لا. إذا دخلت المسجد قدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنك متوجه إلى الله. وإذا خرجت فقل مثل ذلك وقل وافتح لي أبواب فضلك، لأنك تطلب فضل الله. إذا خرجت من البيت قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكفى وتسلم من الشياطين، لأنك تتعرض لأمور ومعاملات وكلام مع الناس وأخذ ورد، فأنت توكل على الله. إذا أتيت لمكان قضاء الحاجة قل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأنك داخل مكان قذر وهم يعلفون القاذورات، والشياطين مواطنها المزابل وأماكن القاذورات، والملائكة عليهم الصلاة والسلام المواطن الفاضلة والمساجد وحلق الذكر ومجالس العلم، وهكذا لكل روح وشخص ما يناسبه. فيحرص المسلم على هذا، ويقدم عند دخول مكان قضاء الحاجة رجله اليسرى، وعند الخروج منه يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، يعني أسألك المغفرة والرحمة. وإذا أراد أن يتوضأ يسمي الله حتى لا يتسلط عليه الشيطان في الوسوسة. فيحرص المسلم على التحصن والالتجاء إلى الله جل وعلا والتحصن به تعالى، ليسلم بإذن الله من الوساوس ومن القاذورات، ولا تنجسه الشياطين ولا تقربه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من حين أن يكون أول بذرة للإنسان، حينما تلقى النطفة بالرحم يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويختم دنياه بقول لا إله إلا الله. أول بذرة قبل أن يكون يعقل ويدرك شيء، مأمور الوالدان بأن يقولا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان بإذن الله، لأنه غرس على اسم الله. وإذا وضع في قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مأمور بأن يكون دائما وأبدا في حال ذكر لله تعالى وتوجه إليه، ومع التمييز في أنواع الذكر، إذا صعد صعود يقول الله أكبر، وإذا نزل في الوادي يقول سبحان الله، وهكذا في كل مكان ما يناسبه. وهو عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، كما قال الصحابي: إي والله لقد علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف يقضي الإنسان حاجته، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يرفع ثوبه، لا يرفع ثوبه رفعا فاحشا وإنما يكون تدريجيا حتى لا يرى ولا ترى عورته إذا كان في الفضاء. نعم. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي أراد دخوله، هذا إذا كان الخلاء داخل البنيان، أما إذا كان خارج البنيان فيذكر الله قبل أن يرفع ثوبه، حينما يريد أن يرفع ثوبه يذكر الله في نفس مكانه، لأن مكانه هذا طاهر ويذكر الله فيه، لكن إذا جلس لقضاء الحاجة يسكت. فإذا أراد أن يجلس يذكر الله جل وعلا إذا كان في الفضاء. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بضم الخاء المعجمة وضم الموحدة، ويجوز إسكانها. نعرف المعجمة هي المنقوطة، المعجمة هي المنقوطة، منقوطة بنقطة واحدة، بخلاف المثنات فهي الياء والتاء. ويجوز إسكانها جمع خبث، والخبائث جمع خبيثة، يريد بالأول ذكور الشياطين. الضم جمع، الخبث جمع خبيث، والخبث الشر، والخبائث جمع خبيثة، أو الخبائث الشياطين لأنهم خبائث. فإذا قلنا الخبث والخبائث يكون استعاذ بالله من الشر وأهله، وإذا قلنا الخبث والخبائث استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. يريد بالأول ذكور الشياطين وبالثاني إناثهم، أخرجه السبعة. ولسعيد بن منصور رحمه الله كان يقول: باسمك اللهم الحديث. قال المصنف رحمه الله في الفتح: ورواه المعمري وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غيره، وإنما قلنا إذا أراد. وجد أناس كثير ينكرون وجود الجن والشياطين، وهذا دلالة على نقص عقولهم، وإلا فالجن والشياطين ما ينكرهم إلا جاهل ناقص العقل، لأن الله جل وعلا ذكرهم في كتابه وهم موجودون وتأثيرهم بليغ في بني آدم. وإنما قلنا إذا أراد دخوله لقوله دخل، لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك، وقد صرح بما كرره البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء الحديث، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول. ولذا قال ابن بطال: رواية إذا أتى أعم لشمولها، ويشرع هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، وإن كان الحديث ورد في الحشوش وأنها تحضرها الشياطين، ويشرع القول بهذا في غير الأماكن المعدة عند إرادة رفع ثيابه وفيها قبل دخولها. وظاهر حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الذكر فيحسن الجهر به. والشياطين أرواح خبيثة تتشكل بأشكال عدة، أقدرهم الله جل وعلا على التشكل، وهم يألفون الأماكن القذرة، ويألفون المجالس التي لا يذكر فيها اسم الله، ويألفون البيوت التي تكثر فيها المعاصي والفسوق، ويبتعدون عن البيوت التي يقرأ فيها القرآن ويكثر فيها من ذكر الله. فهم بعكس الملائكة عليهم الصلاة والسلام، الملائكة تألف الأماكن الطيبة وينادي بعضها بعضا: هلموا إلى بغيتكم، إذا وجدوا مجالس العلم وحلق الذكر وأماكن القراءة، فإنهم ينادي بعضهم بعضا ويتجمعون ويحضرون عليهم الصلاة والسلام. والشياطين تنفر من هذا وتألف الأماكن القذرة، ولهذا يرى الآن حاليا أكثر من تتسلط عليه الشياطين بالوسوسة هم الفساق والفجار وأصحاب المعاصي، أما صاحب الذكر والقراءة القرآن فالغالب أنها تنفر منه. وإن حاولت الهجوم عليه فيطردها بذكر الله جل وعلا. من الناس من إذا أصابته الوسوسة أو كذا ذهب إلى الكهان والسحرة فتتسلط عليه الشياطين أكثر، لأنها تجد فيه ضعف فتميل إليه وتكثر عليه وتؤذيه أكثر. فإذا تسلطت عليه الشياطين فذكر الله جل وعلا وقرأ القرآن وقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص يسلم بإذن الله، إذا قرأ هذا بإخلاص لله واعتقاد بأن هذا نافع وأن هذا علاج رباني من الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تهرب منه بإذن الله، ولا يحتاج أن يذهب إلى زيد ولا إلى عمرو صالح أو طالح، وإنما يتوجه إلى الله جل وعلا، حتى ما يحتاج أن يذهب إلى التقي أو إلى العبد الصالح، يذهب إلى الله جل وعلا مباشرة من أول الأمر ويعتصم بالله ويستعيذ بالله من الشياطين ويقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.